مثلا الاستغاثة والاستعانة والشفاعة والواسطة، يعني معناها واحد اللي بينها بالمعنى. لا، وين الفرق؟ الاستعانة أنا الاعتصام، الاعتصام بالمستعاد به. وإن كان لا أريد أن يعصمني من هذا الشيء المعين، والاستغاثة واعتصام به في شيء معين، من شيء معين، من شيء معين. والاستعانة طلب العون وإن لم يكن الإنسان في شدة، بل حتى في الأمور الكمالية التي لست بضرورة إلى زوالها أو لست في ضرورة إلى تحصيلها تستعين به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه وصدقه.